له أجران، رواه البخاري ومسلم. أبشروا يا أهل القرآن، فإن القرآن شفيعكم يوم يبحث الناس عن شفيع لهم. فقد أخرج الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. ويصدق ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، قبل أن أبدأ، هناك أمرين جاءوني من بعض الإخوة والأخوات ويريدون أن أعقب على هاتين المسألتين، وهي أمور تخص القراءات بشكل عام. الأمر الأول: هل القراءة بالإفراد أتقن من الجمع؟ وكان السلف يقرؤون رواية رواية، يريدون التفصيل في هذه الجزئية. والأمر الثاني: قضية السند العالي الآن في القرآن، هل هو مهم أم لا؟ فيريدون التفصيل في هاتين الجزئيتين، ونحن بمشيئة الله أعدكم أن نفصل فيهم بعد أن ننتهي من الجزء الهام من عملنا، ألا وهي قضية الأضداد، وهي من أهم منهج الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. بالمرة الماضية وضحنا كما هو بالجدول ما هي الأضداد التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وما هي أضدادها، وعلمنا أن هناك أضدادا تعلم بالعقل، وهناك أضدادا لا تعلم بالعقل ولكن الناظم قد اصطلح عليها. فمثلا من الأضداد التي تعلم بالعقل كالمد وضده القصر، كالإثبات وضده الحذف، كالإدغام وضده الإظهار، وكذلك أيضا الفتح أو ترك الإمالة والإمالة، الفتح كما عبر عنه الناظم. وهناك أضدادا لا تعلم بالعقل ولكن الناظم قد اصطلح عليها في منظومته، ألا وهي الجزم وضده الرفع. مثلا لماذا الجزم ضدا للرفع؟ سنعلم الآن بمشيئة الله تعالى. وفي المرة الماضية تمكننا بعد عون الله عز وجل أن نشرح مقدمة عن الأضداد، وقلنا ما هي الأضداد، وقلنا ما الهدف من استعمالها، ثم شرعنا بحول الله وقوته وشرحنا أربعة منها. فقد شرحنا المد والإثبات والفتح والإدغام والهمز، شرحنا خمسة. واليوم بمشيئة الله تعالى سنبدأ من النقل. وصراحة يعني قبل أن أبدأ في كل ضد كان يجب علي أن أوضح تعريفه، يعني مثلا ما هو تعريف المد، ما هو تعريف القصر، ولكني كنت قد اشترطت في الالتحاق بالدورة أن تكون لك أو أن تكون لك خلفية تجويدية حتى لا نقف مع مثل هذه الأمور ولكن نلحقها بأبوابها. فحينما أقول المد أنت تفهم لأنك درست تجويدا قبل ذلك، هذا هو الشرط الوحيد الذي كان موضوعا للالتحاق بالدورة. فما السبب أنني لم أقف مع كل تعريف من هذه التعريف؟ لو وقفنا أيها الإخوة والأخوات عند تعريف كل واحد من هذه الأمور، سنقف عند أكثر من 20 أو 25 تعريفا، وهذا تركته خشية الإطالة عليكم. وكل هذه الأمور ستلحق بأبوابها أثناء شرح الأبواب العملية أو أبواب الأصول بمشيئة الله تعالى. اليوم بمشيئة الله سنبدأ في النقل، هو الضد الوحيد الذي أريد أن أسوق تعريفه، لأنني أحتاج التعريف ذاته في شرح هذا الضد. أما النقل فهو ضده ترك النقل، وكل منهما مستغن عن الآخر، فإذا ذكر النقل دل أن القراءة الأخرى هي تركه، أي ترك النقل، وإذا ذكر ترك النقل دل أن القراءة الأخرى هي النقل، ولكنه لم يعبر بترك النقل في النظم ليدل على ضده كما سنرى الآن. خلي بالك، قلت أنه لم يعبر، أي أن الناظم لم يستعمل جملة ترك النقل في منظومته لعلة. ما هي هذه العلة؟ سنعلمها الآن. وقبل أن نشرع أيها الإخوة والأخوات في الشرح، يجب تعريف نقل، وتعريفه هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، يعني أنقل حركة الهمز، هناك همزة محركة وهناك ساكن قبلها، هناك همزة محركة وهناك ساكن قبلها. النقل هو أخذ حركة هذه الهمزة ونقلها إلى الساكن قبلها. هنا السؤال، كيف تبقى الهمزة بدون حركة؟ اسمع لبقية التعريف. هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة، فيكون الضد هو بقاء الهمزة بحركتها ويبقى الساكن بحاله. تاني، تعريف النقل هو أن تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم تحذف الهمزة، هذا هو تعريف النقل. طيب، ما هو تعريف ترك النقل؟ هو إعادة همزة ثم إعادة حركة الهمزة التي نقلت إلى الساكن قبلها إليها، فيبقى الساكن كما هو. يعني مثلا، نضرب مثالا، أقول مثلا لورش مناما، فماذا فعلت هنا؟ نقلت فتحة الهمزة، الكلمة أصلها من آمن، فنقلت فتحة الهمزة إلى النون الساكنة التي هي قبل الهمزة، ثم حذفت الهمزة فقلت منا مناما. طيب، إن أردت أن أترك النقل أعيد الهمزة ثم أعيد الفتحة التي ذهبت إلى النون الساكنة إلى حرفها الأصلي وهو الهمزة، ثم تبقى النون ساكنة كما هي، فأقول من آمن، هذا هو ترك النقل. ولم يقع التقييد فقط في المنظومة إلا بالنقل لا بضده كما سيبين. يعني التقييد في المنظومة استعمل فيه النقل فقط ولم يستعمل تركه، لماذا؟ سنعلم الآن. نأخذ مثالا ثم نشرحه على النقل. قال الإمام: ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، البيت رقم 502. أتمنى أن يكون جميع الحضور أمامهم منظومتهم والقلم. قال الناظم: ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، والدال هنا رمز لابن كثير. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: القرآن أو قرآن المعرف والمنكر بجميع القرآن، أي أنه قرأ الإمام ابن كثير بنقل حركة الهمزة فيقرأها القرآن القرآن ويقول قرآن، وقرأ الباقون بالضد وهو ترك النقل الذي يفهم من منهجه فيقولون القرآن. أعيد تسكين الحرف ثم أعيد الهمزة وأعيد حركتها إليها أو حركتها إليها. قال الناظم ونقل ردا عن نافع. إلى هنا انتهى الشاهد. البيت رقم 234، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى فأرسله معي ردا أن يصدقني. كلمة ردا أن في سورة القصص الآية رقم 34، أي أنه قرأ الإمام نافع بنقل حركة الهمزة فيقرأها ردا فيقول فأرسله معي ردا يصدقني، وقرأ الباقون بالضد وهو ترك النقل الذي يفهم من منهجه ويفهم طبقا للقواعد التجويدية التي شرحتها آنفا فيقرؤون ردا أن. وأيضا قال الناظم ولنافع لدى يونس الآن بالنقل نقلا. البيت رقم 229، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى الآن بموضعي يونس، الآية رقم 51 و91، أي أنه قرأ الإمام نافع بنقل حركة الهمزة فيقرأها ألانا فيقول ألانا وقد عصيت قبل. وهنا حكم سيفصل في بابه. وقرأ الباقون بالضد وهو ترك النقل الذي يفهم من منهجه فيقرؤون الآن. وهنا حكم سيفصل في بابه. وهنا ملاحظة، لماذا لم يقيد الناظم بترك النقل في منظومته؟ السؤال هنا، لماذا لم يقيد الناظم بترك النقل في منظومته؟ قبل أن أجيب أفصل جزئية، وهي عندنا في علم القراءات مصطلح يطلق على الهمز وهو التغيير أو التسهيل أو التخفيف. كل هذه مصطلحات أعني بالتسهيل ليس بين، ولكن أعني بالتسهيل الذي هو مطلق التغيير. تسهيل الهمز أي تخفيف الهمز أو تغيير الهمز. يشتمل كل مصطلح من هذه المصطلحات على أربعة أمور في الهمز. حينما تغير الهمزة إما أن تغير بالنقل أو تغير بالحذف أو تغير بالتسهيل بين أو تغير بالإبدال. تمام؟ يبقى هناك أربعة صور وضعت لتغيير الهمز. أقول مرة أخرى، إما أن تغير الهمزة بالنقل أو بالحذف أو بالتسهيل بين أو بالإبدال. تمام؟ وهنا نعلم أن النقل هو من أنواع تغيير الهمز، وضد تغيير الهمز هو تحقيقه. قربنا نفهم لماذا لم يقيد بترك النقل. في المرة الماضية شرحنا ضد الهمز وترك الهمز. تمام؟ طيب، وأوضحنا كيف كان الناظم يقيد في الثلاث جزئيات في الحذف والإبدال والتسهيل وشرحنا الأمثلة. وهنا أيها الإخوة والأخوات، لو أن الناظم أراد أن يقيد بترك النقل سيقول حقق، ولو قال حقق لم يفهم أن الضد هو النقل، لذلك استبعد أن يكون الأمر كذلك فقال النقل وهو ضده ترك النقل، لأنه لو قال ترك النقل أراد أن يقيد بضده وقال تحقيق الهمس لم يفهم أن المقصود هو النقل، ولكن قد يذهب الذهن إلى التسهيل أو الإبدال أو الحذف أو النقل. لذلك نجيب على السؤال: لماذا لم يقيد الناظم في منظومته بترك النقل؟ والجواب: لم يقيد الناظم بترك النقل لأنه لو قال حقق فإنه لن يفهم من قوله أن المقصود بضده هو النقل، بل سيفهم أن ضده هو ترك الهمس كما سبق تفصيله في المرة الماضية. وبهذا نكون انتهينا من ذلك الضد. تمنى أن يكون الأمر واضحا. الضد الثاني في هذا الدرس وهو السابع في الترتيب: الاختلاس، ومرادفه هو الإخفاء، وأما ضده هو الإتمام أو الإشباع. أعيد: الاختلاس ويعني أيضا الإخفاء، واستعمل الناظم المصطلحين فهما مترادفين، وضده هو الإتمام أو الإشباع، وكل منهما مستغن عن الآخر. فإذا ذكر الاختلاس دل أن القراءة الأخرى هي الإتمام، أي إتمام الحركة، آتي بالحركة كاملة. وإن ذكر الإتمام دل أن القراءة الأخرى هي الاختلاس، ولكنه لم يعبر بالإتمام في المنظومة ليدل على ضده كما سنرى. أيضا هذا الضد الإمام الشاطبي يستعمل الاختلاس أو الإخفاء، ولم يستعمل في منظومته الإتمام أو الإشباع. لماذا؟ سنعلم الإجابة. أولا، ما هي الأمثلة الواردة في المنظومة أو بعضها، بعض الأمثلة الواردة في المنظومة التي استعمل فيها مصطلح الاختلاس؟ قال الناظم في البيت رقم 455، قال الناظم: وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا. أي أن الدوري عن أبي عمرو له الاختلاس في هذه الكلمات وبعض الكلمات الأخرى، ولكن أتيت بجزئية من الشاهد. هذا الشاهد متعلق ببعض الكلمات نحو: وما يشعركم أنها الأنعام رقم 109، أي أنه قرأ دوري أبي عمرو أو الدوري بروايته عن أبي عمرو باختلاس ضم الراء، فيقول: وما يشعركم أنها، وقرأ الباقون بالضد وهو الإتمام الذي يفهم من منهجه: وما يشعركم أنها. تمام. ونرى أيضا أن الناظم عبر عن الاختلاس في النظم بكلمة الإخفاء المرادفة للاختلاس، فقال الناظم في البيت رقم 536، قال: نعم معا في النون فتح كما شفا، وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وقوله تعالى: إن الله نعما يعظكم به. الموضع الأول بسورة البقرة الآية 271، والثاني في سورة النساء الآية رقم 58، متعلق بإخفاء كسر العين في كلمة نعمة، فيقول: نعمة يعظكم به، أي أنه قرأ الإمام قالون وأبو عمرو وشعبة صيغ به حلا باختلاف كسر العين، وقرأ الباقون بالضد وهو الإتمام الذي يفهم من منهجه. وهنا نجيب على السؤال أو التنبيه الذي ذكرناه في بداية هذا الضد: لماذا لم يقيد الناظم بالإتمام أو الإشباع في منظومته؟ والإجابة أيها الحضور الكريم أن الناظم لم يعبر بالإشباع في نظمه، وذلك لقلة دورانه أي في القرآن، أو قلة دور هذا النوع. العدد قليل فساق الاختلاس أو الإخفاء ليدل على ضده الإشباع أو الإتمام، ولم يعبر بالإتمام أو الإشباع لأن المواضع محدودة. تمام؟ بهذا يكون الضد قد انتهى. الضد الآخر الذي يليه وهو الثالث في هذه الحصة والثامن في الترتيب، قال الناظم: وجزم. والجزم اصطلح عليه الناظم أنه ضد للرفع، وهذا الضد يطرد ولا ينعكس، فإذا ذكر الجزم دل أن القراءة الأخرى هي الرفع، وإذا ذكر الرفع وكانت القراءة الأخرى هي الجزم فلا بد من التقييد. لماذا يقيد؟ لأنه لو أطلق الرفع لكان الضد هو النصب كما سنرى الآن. ثاني، أكرر هذه الجزئية: إذا كانت الكلمة يدور الحكم فيها بين الجزم والرفع، وأراد الناظم أن يذكر الجزم كما سنرى الآن في الأمثلة، أراد أن يذكر الجزم، كانت القراءة الأخرى بالرفع. طيب، لو أراد الناظم أن يذكر الرفع لابد أن يذكر الرفع ويذكر معه كلمة الجزم، لأنه لو قال ارفع وسكت تكون القراءة الأخرى هي النصب. طيب، هيا بنا إلى الأمثلة ليتضح الأمر أكثر فأكثر. قال الناظم في البيت رقم 884: وبالقصر للمكي وجزم فلا يخف. قال الناظم: وبالقصر للمكي وجزم فلا يخف. هنا قال جزم، يبقى إذن الضد هو الرفع. الجزم لا يحتاج إلى تقييد، ولكن الرفع يحتاج إلى تقييد إن كان ضده الجزم. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما، سورة طه الآية 112، أي أنه قرأ الإمام ابن كثير قال للمكي بالقصر مع الجزم، فيقول: فلا يخف ظلما ولا هضما، يقصر الألف بعد الخاء أو يحذفه، ويسكن الفاء أو يجزمها. وقرأ الباقون بالضد وهو المد مع الرفع، فيقولون: فلا يخاف. طيب، الشاهد الثاني البيت رقم 860، قال الناظم: وحرف يرث بالجزم حلو رضا. وحرف يرث بالجزم حلو رضا، إذا قال الجزم ولم يقيد الضد فيكون الضد هو الرفع. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب، سورة مريم الآية رقم 6، أي أنه قرأ الإمام أبي عمرو والكسائي بالجزم في الثاء من الكلمتين، فقال: وحرفا، وألف التثنية تعود على الثائين، قال: وحرفا يرث، فيقرؤونها: يرثني ويرث من آل يعقوب. وقرأ الباقون بالضد وهو الرفع، فيقولون: يرثني ويرث من آل يعقوب. طيب، إذا أراد ذكر الرفع وكانت القراءة الأخرى هي الجزم فلا بد أن يقيد كما قلنا آنفا. يعني الآن الشاطبي أو الناظم أو الإمام يريد أن يخبرنا بأن هذه الكلمة أو هذا الحرف القرآني فيه قراءتين، الرفع والجزم، ولكنه يريد أن يذكر الرفع فلا بد أن يقيد معه الجزم. تمام؟ لأننا قلنا لأنه لو سكت ولم يقيد بالجزم تكون القراءة الأخرى بالنصب كما سنرى الآن. قال الناظم البيت رقم 878: تلقف ارفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلا، والميم رمز لابن ذكوان. انظروا ماذا قال الناظم: ارفع الجزم، ارفع الجزم. طب لو قال ارفع وسكت كانت ضد النص، ولكن حينما كانت ضد الجزم لابد أن يقيد. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. طه الآية رقم 69، أي أنه قرأ الإمام ابن ذكوان بالرفع في تلقف، فيقول وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وقرأ الباقون بالضد المقيد في النظم وهو الجزم، فيقرؤون تلقف وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. طيب، هل هناك مثال آخر على ما سبق؟ نعم، البيت رقم 948، قال الناظم يصدقني يرفع جزمه في نصوصه. قال ارفع جزمه، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى فأرسله معي يرد أن يصدقني، القصص 34، أي أنه قرأ الإمام عاصم وحمزة بالرفع في يصدقني فيقرؤون يصدقني، وقرأ الباقون بالضد وهو الجزم في القاف فيقولون يصدقني يصدقني، طبعا مع القلقلة، هذا حكم تجويدي. طيب، اتضحت هذه الجزئية، ننتقل إلى جزئية أخرى. إذا أراد ذكر الرفع غير مقيد فتكون القراءة الأخرى هي النصب. هل هناك مثال على ذلك حتى يتضح هنا وسنشرحه لاحقا؟ نعم، قال الناظم في البيت رقم 506، قال وحتى يقول الرفع في اللام أولا، وحتى يقول الرفع في اللام أولا، هنا لم يقيد الرفع بالجزم فتكون القراءة الأخرى وأنت مطمئن هي النصب، وهذا الشاهد متعلق بقوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، البقرة 214، أي أنه قرأ نافع المرموز له بالألف في أولا بالرفع في يقول فيقول حتى يقول الرسول، وقرأ الباقون بالضد وهو النصب ليس الجزم لأنه لم يقيد، وقرأ الباقون بالضد وهو النصب فيقولون يقول حتى يقول الرسول. طيب، والسؤال هنا بعد أن اتضح هذا الضد، لماذا اختار الناظم الرفع ضدا للجزم؟ لماذا مثلا لم يختر النصب ضدا للجزم أو الجر؟ تمام، لماذا اختار الناظم الرفع ضدا للجزم؟ هل هناك علة أم الأمر هكذا؟ وأما الجواب يظهر من علتين، أولهما أن الجزم لا يدخل إلا على المرفوع. تمام، الجزم لا يدخل إلا على المرفوع. طبعا يبقى أنا لما هجزم الحرف بسكنه، طب لما اترك الجزم يبقى الرفع يعود لحاله اللي هو ايه؟ الرفع، مش النصب ولا الجر. هذه هي العلة الأولى، لأن الجزم لا يدخل إلا على ايه؟ المرفوع. ثانيهما لأن الجزم يكون بحذف الحركة أو الحرف، والرفع يكون بإثباتهما، والحذف والإثبات متضادان. هذه علة أخرى، ولكن علة مرجوحة والراجحة هي الأولى. طيب، هكذا يكون هذا الضد قد انتهى. ننتقل على الضد الذي يليه، التذكير. قال الناظم وجزم وتذكير، وهو الضد الرابع في حصة اليوم والتاسع في ترتيبه في جدول الأضداد. والتذكير ضده التأنيث، وهذا أمر يعلم بالعقل، وكل منهما مستغن عن الآخر، فإذا ذكر التذكير دل أن القراءة الأخرى هي التأنيث، وإذا ذكر التأنيث دل أن القراءة الأخرى هي التذكير. هل هناك شواهد على ذلك؟ نعم، البيت رقم 632، قال الناظم وذكر لم يكن شاع وانجلى. تمام، وذكر لم يكن شاع وانجلى، والشين رمز لحمزة والكسائي. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم، الأنعام الآية رقم 23، أي أنه قرأ حمزة والكسائي بتذكير يكن فيقولون ثم لم يكن، وقرأ الباقون بالضد وهو التأنيث فيقولون ثم لم تكن. طيب الأمر بسيط جدا. هل هناك مثال آخر؟ نعم، البيت رقم 788. قال الناظم: وذكر تسقى عاصم وابن عامر. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: يسقى بماء واحد، سورة الرعد الآية رقم 4، أي أنه قرأ ابن عامر وعاصم بتذكير يسقى، فيقولون يسقى بماء واحد، وقرأ الباقون بالضد وهو التأنيث فيقولون تسقى تسقى بماء واحد. تمام؟ طيب، هل هناك شاهد على التأنيث؟ نعم، البيت رقم 602. قال الناظم: وأنث يكن عن دار من. طبعا العين رمز لحفص والدال ابن كثير. عن دار من، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، النساء الآية رقم 73، أي أنه قرأ الإمام ابن كثير وحفص بتأنيث تكن فيقولون كأن لم تكن، وقرأ الباقون بالضد وهو التذكير فيقولون كأن لم يكن. هل هناك شاهد آخر؟ نعم، قال الناظم، البيت رقم 675. قال الناظم: وإن يكن أنث كفء صدق، والكاف رمز لابن عامر والصاد لشعبة، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: وإن يكن ميتة، الأنعام 139، أي أنه قرأ ابن عامر وشعبة بتأنيث تكن فيقولون وإن تكن ميتة، وقرأ الباقون بالضد وهو التذكير فيقولون وإن يكن. وهنا ملاحظة: التذكير والتأنيث كما يكونان بالياء والتاء في حروف المضارعة كما رأينا في الأمثلة السابقة، فقد يكونان في غيرها كالإتيان بتاء التأنيث الساكنة وبعدمه نحو. قال الناظم: وذكر فنادته، يبقى هنا ما جابش الياء التذكير. قال الناظم: وذكر فنادته وأضجعه شاهدا، البيت رقم 554، وهذا الشاهد متعلق بقوله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، آل عمران 39، فيقرأ حمزة والكسائي بالتذكير مع الإمالة فيقولون فناديه فناديه الملائكة. تمام؟ وقرأ الباقون بالضد وهو التأنيث فنادته فنادته الملائكة. أيضا ذكر هذا الناظم في البيت رقم 643. قال الناظم: وذكر مضجعا توفته واستهوته حمزة منسلا، وهذا الشاهد متعلق بقوله: توفته رسولنا وهم لا يفرطون، في الأنعام 61، وقوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين، في الأنعام 71، أي أنه قرأ حمزة بالتذكير مع الإمالة فيقول توفاه رسولنا، ويقول كالذي استهواه الشياطين، وقرأ الباقون بالضد وهو التأنيث فيقولون توفته رسولنا، ويقولون كالذي استهوته الشياطين. وبهذا يكون انتهى هذا الضد. ندخل على الضد الخامس في هذه الحصة والعاشر في الترتيب، وهو الغيب. قال الناظم: وجزم وتذكير وغيب. والغيب ضد الخطاب، وكل منهما مستغن عن الآخر، فإذا ذكر الغيب دل أن القراءة الأخرى هي الخطاب، وإن ذكر الخطاب دل أن القراءة الأخرى هي الغيب. هل هناك شواهد على ذلك؟ نعم، بالبيت 462. قال الناظم: وبالغيب عما تعملون هنا دنا، والدال لابن كثير، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون في البقرة 74، أي أنه قرأ الإمام ابن كثير بالغيب في يعملون فيقول عما يعملون، وقرأ الباقون بالضد وهو الخطاب فيقولون عما تعملون، وقال الناظم بالبيت رقم 463 ولا يعبدون الغيب شايع دخللا، والسين لحمزة والكسائي والدال لابن كثير. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا البقرة 83، أي أنه قرأ الإمام ابن كثير وحمزة والكسائي بالغيب مع يعبدون فيقولون لا يعبدون إلا الله، وقرأ الباقون بالضد وهو الخطاب فيقولون لا تعبدون إلا الله، وأيضا في البيت رقم 810 وهنا سيذكر الخطاب ليدل على الغيب، قال الناظم وخاطب يروا شرعا، والشين رمز لحمزة والكسائي البيت رقم 810. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء النحل 48، أي أنه قرأ حمزة والكسائي بالخطاب في تروا فيقولون أولم تروا إلى ما خلق الله، وقرأ الباقون بالضد وهو الغيب فيقولون أولم يروا إلى ما خلق الله، وأيضا في البيت رقم 579 قال الناظم وخاطب حرف يحسبن فخذ وخاطب حرف يحسبن فخذ، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا آل عمران 178، وقوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون آل عمران 180، أي أنه قرأ حمزة بالخطاب في تحسبن فيقول ولا تحسبن الذين كفروا ويقول ولا تحسبن الذين يبخلون، وقرأ الباقون بالضد وهو الغيب فيقولون ولا يحسبن. طيب وهنا ملاحظة، اعلم رحمني الله وإياك أن ضد الغيب هو الحضور، وتحت الحضور قسمان تكلم وخطاب، لكن تردد القراءة بين الغيب والخطاب كثير لذلك قيده في النظم، فلذلك جعلهما ضدين. لماذا؟ لأن الغيب والخطاب يدورون كثيرا، وأما تردد القراءة بين الغيب والتكلم فقليل كقوله في سورة الأعراف وإذ أنجيناكم فيقرأه الجماعة بالتكلم ويقرأه ابن عامر بالغيبة وإذ أنجاكم، تمام؟ فعبر عنه الناظم بالحذف مع أن هذا التكلم، مع أن هذا من اشتقاقات الحضور أي أخو الخطاب، ولكن لقلة مجيئه وقلة دورانه عبر عنه بالحذف فقال وأنجى بحذف الياء والنون كفلا، وبهذا يكون هذا الضد قد انتهى. ندخل بعد ذلك على الضد 11 في ترتيب الأضداد، قال الناظم وجزم وتذكير وغيب وخفة، والخفة ضدها التثقيل أو التشديد، وكل منهما مستغن عن الآخر، فإذا ذكر الخفة دل أن القراءة الأخرى هي التثقيل، وإذا ذكر التثقيل دل أن القراءة الأخرى هي الخفة. هل هناك من شواهد على ذلك؟ نعم، البيت رقم 587 قال الناظم وكوفيهم تساءلون مخففا، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام النساء الآية الأولى، أي أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف في تساءلون فيقرؤون تساءلون، وقرأ الباقون بالضد وهو التثقيل فيقرؤون تساءلون، واتقوا الله الذي تساءلون به. طيب أيضا البيت رقم 1103 قال الناظم: وخفف حق فجرت. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: وإذا البحار فجرت، التكوير الآية رقم 6، أي أنه قرأ ابن كثير وأبي عمرو بالتخفيف في سجرت فيقرؤون سجرت، وقرأ الباقون بالضد وهو التثقيل فيقرؤون سجرت. أيضا البيت رقم 1002 قال الناظم: وثقل غثاقا معا شاهد على. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق، صاد الآية رقم 57، وقوله تعالى قال معا أي هناك موضعين، وقوله تعالى إلا حميما وغساقا في سورة النبأ 25، أي أنه قرأ حفص وحمزة والكسائي بالتثقيل فيقولون وغساق أو وغساق، وقرأ الباقون بالضد وهو التخفيف فيقولون وغساق، هذا فليذوقوه حميم وغساق، قوله تعالى إلا حميما وغساق. وأيضا البيت رقم 502 قال الناظم: وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلا. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: ولتكملوا العدة، البقرة 185، أي أنه قرأ شعبة بالتثقيل في قوله ولتكملوا فيقول ولتكملوا العدة مع فتح الكاف، وقرأ الباقون بالضد وهو تخفيف مع إسكان الكاف ولتكملوا. وهنا ملاحظة أو تنبيه: قد يعبر الناظم عن التثقيل بالتشديد. في البيت رقم 662 قال الناظم: وشدد حفص منزل وابن عامر. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، الأنعام 114، أي أنه قرأ الإمام ابن عامر وحفص بالتثقيل في منزل فيقرؤون منزل مع فتح النون، وقرأ الباقون بالضد وهو التخفيف مع إسكان النون فيقولون والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. تمام، وهنا ينتهي هذا الضد، تمنى أن يكون واضحا. ندخل على الضد الذي يليه وهو الجمع. قال الناظم: وجمع، والجمع ضده التوحيد. تمام، وكل منهما مستغن عن الآخر، فإذا ذكر الجمع دل أن القراءة الأخرى هي التوحيد، وإذا ذكر التوحيد دل أن القراءة الأخرى هي الجمع. هل هناك شواهد على ذلك؟ نعم، البيت رقم 959 قال الناظم: واجمعوا آثار كم شرفا على. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله الروم، الآية رقم 50، أي أنه قرأ الإمام ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بالجمع في آثار فيقولون إلى آثار، وقرأ الباقون بالضد وهو التوحيد إلى آثار فيقولون فانظر إلى أثر رحمة الله. تمام، أيضا البيت رقم 698 قال الناظم: وجمع رسالات حمته ذكوره. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، سورة الأعراف الآية رقم 144، أي أنه قرأ الإمام أبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالجمع في رسالات، فيقولون قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقرأ الباقون بالضد وهو التوحيد رسالتي، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وأيضا قد يعبر عن التوحيد بالإفراد، يذكره التوحيد أو يذكر إفراد، وسنرى اللفظتين. البيت رقم 664، قال الناظم رسالات فرضا وافتحوا دون علة. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الأنعام 124، أي أنه قرأ ابن كثير وحفص بالإفراد في رسالته، وقرأ الباقون بالضد وهو الجمع رسالاته، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. تمام؟ طيب، يستعمل أيضا لفظ التوحيد التي هي مرادفة للإفراد. البيت رقم 463، قال الناظم خطيئته التوحيد عن غير نافع. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى وأحاطت به خطيئته، البقرة 81، أي أنه قرأ جميع القراء عدا نافع بالتوحيد في خطيئته، وقرأ نافع بالضد وهو الجمع خطيئاته. تمام؟ وهنا ملاحظة قبل أن أذكرها، ألفت انتباه حضراتكم إلى أنه جاءتنا التثنية في بعض الأحرف، فهل التثنية تعتبر ضدا للجمع؟ نذكر الملاحظة، لا تكون التثنية ضدا للجمع، فإن جاء بين الإفراد والتثنية لم يعبر عنه بلفظ التثنية، ولكن يرد القراءتين إلى مصطلح آخر خوفا من الالتباس، وكذلك لقلة دوره أو دورانه. نحو البيت رقم 1024، قال الناظم وحكم صحاب قصر همزة جاءنا. وهذا الشاهد حكم، طبعا الحاء رمز لأبي عمرو وصحابهم حفص وحمزة والكسائي. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، الزخرف 38، أي أنه قرأ الإمام أبي عمرو وحفص وحمزة والكسائي بحذف الألف أي الإفراد في جاءنا، فيقرؤون حتى إذا جاءنا قال، وقرأ الباقون بالضد وهو إثبات الألف أو التثنية، فيقولون حتى إذا جاءنا قال جاءنا. تمام؟ وبهذا يكون قد انتهى هذا الضد. ندخل على الضد الذي يليه، قال الناظم وتنوين، وهو الضد 13، وضده ترك التنوين، وكل منهما مستغن عن الآخر، فإذا ذكر التنوين دل أن القراءة الأخرى هي ترك التنوين، وإذا ذكر ترك التنوين دل أن القراءة الأخرى هي التنوين. هل هناك شواهد على ذلك؟ نعم، البيت رقم 1012، وقلبي نونوا من حميد. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، غافر 35، أي أنه قرأ الإمام أبي عمرو وابن ذكوان بالتنوين في كلمة قلب، فيقولون كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر، وقرأ الباقون بالضد وهو ترك التنوين على كل قلب متكبر. تمام؟ وأيضا البيت رقم 726، قال الناظم ونونوا عزير رضا نص وبالكسر وكلا، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. التوبة الآية رقم 30، أي أنه قرأ الإمام عاصم والكسائي بالتنوين في عزير مع كسر التنوين وصلا للتخلص من التقاء الساكنين. طبعا هم حينما ينونون عزير نو، ولكن حينما يلتقي مع ساكن بعده يحر التنوين بالكسر خشية التقاء الساكنين، فيقولون عزيرني عزيرني بنو. تمام. وأما الباقون فيقرؤون بالضد، وهو ترك التنوين، يعني يتركوها مرفوعة كما هي، فيقولون وقالت اليهود عزير بن الله. تمام. طيب، البيت رقم 837، قال الناظم: وحذفك للتنوين من 100 شفاء، والشين لحمزة والكسائي. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين. كلمة 100 بها تنوين، الكهف الآية 25، أي أنه قرأ حمزة والكسائي بترك التنوين في 100. حمزة والكسائي يتركون التنوين في 100، فيقولون ولبثوا في كهفهم 300 سنين. وقرأ الباقون بالضد، وهو التنوين، 100 سنين. تمام. وهنا ملاحظة: قد يعبر عن التنوين بالنون نفيا وإثباتا. قد يعبر الناظم عن التنوين بالنون نفيا وإثباتا كما سنرى الآن. طب لماذا النون؟ لأن تعريف التنوين هو عبارة عن نون ساكنة، التعريف التجويدي المعروف. فقد يعبر الناظم عن التنوين بالنون لأن التنوين نون لفظا، ولذلك قال النحويين: التنوين نون ساكنة تلحق الاسم بعد كماله، ولو تجنب ذكر النون هنا لكان أفضل. لماذا؟ لأنه آخى بين النون والياء التي سنراها بعد قليل، ولكن لا يضره ذلك لعدم اللبس، فإن الياء لا تكون ضدا للنون إلا في فعل المضارع، ولا تكون النون مرادا بها التنوين إلا في الاسم. خلي بالنا يا جماعة، هل تسبب مجيء الناظم بالنون مكان التنوين؟ هل تسبب هذا في مشكلة؟ هذا لا يضر ولا يأتي بلبس. لماذا؟ لأن الياء لا تكون ضدا للنون إلا في الفعل المضارع. تمام كده؟ طب والتنوين لا يأتي إلا في الاسم، فيرتفع اللبس، فليس هناك حرج على الشاطبي في ذلك. تمام. نفتح الشاطبي البيت رقم 932، قال الناظم: شهاب بنون ثق. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. النمل الآية رقم 7، أي أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتنوين في شهاب. أو آتيكم بشهاب قبس، وقرأ الباقون بالضد، وهو ترك التنوين. أو آتيكم بشهاب قبس، بشهاب قبس. تمام. أيضا فهنا شهاب نون ثق عبر عن التنوين بالنون. وأيضا البيت رقم 933، قال الناظم: معا سبا أفتح دون نون. يعني هنا بينفي النون، خلي بالنا، عشان أنا قلت في التعريف إيه؟ نفيا وإثباتا، إثباتا كما جاء في مثال شهاب، ونفيا دون تنوين المثال الذي معنا الآن. فنقول: معا سبا أفتح دون نون حما هدى. والحاء لأبي عمرو والهاء للبزي. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. النمل 22، وأيضا قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ 15، أي أنه قرأ البزي وأبي عمرو بترك التنوين وفتح الهمزة في سبأ، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وقرأ الباقون بالضد وهو التنوين مع كسر الهمزة كما قرأناها الآن. خلي بالنا هتقول أحدنا الآن من أين جئنا بالفتح، انظر إلى الشاهد. وطبعا هتقولي طب كيف جئنا بالكسر، لأنه سيتضح معنا الآن أن الفتح هو ضد للكسر. طيب ندخل على الضد الذي هو بعد ذلك وهو التحريك، وهذا الضد يحتاج إلى تركيز لأنه يطول بنا قليلا. قال الناظم وتحريك نعملا. ثم لأهمية هذا الضد وتفرعه ساق له بيتا خاصا وهو ليس موجودا بالجدول، وهو البيت الذي يلي هذا البيت مباشرة، البيت رقم 60. قال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا. تمام؟ طيب نبدأ في شرح هذا الضد. التحريك ضده السكون. طبعا التحريك أقصد الفتح أو الكسر أو الضم، ضده السكون، وكل منهما مستغن عن الآخر سواء كان التحريك مطلقا أو مقيدا بإحدى الحركات الثلاث. تاني، سواء كان التحريك مطلقا أو مقيدا، يعني جايب لك يقول لك حرك بس ويسكت، تمام، أو مقيدا يقول لك حرك بالضم، حرك بالفتح، حرك بالكسر كما سنرى الآن. فإذا ذكر التحريك دل أن القراءة الأخرى هي الإسكان، وإذا ذكر الإسكان مطلقا دل، يعني يقول لك سكن كذا، دل أن القراءة الأخرى هي التحريك بالفتح فقط، ولو أراد التحريك بالكسر أو الضم فيجب التقييد كما سنرى. هنا أوضح بقى، أنا أعلم الآن أن الأمور قد اختلطت علي. إذا أراد الناظم أن يكون التحريك بالفتح يقول حرك ويسكت، تعلم أنه يريد التحريك بالفتح، فكلمة حرك فقط تعني الفتح. طيب إذا أراد أن يحرك بالفتح أو الكسر لابد أن يقول حرك بالضم أو حرك بالكسر كما سنرى. تمام كده؟ إذا جاء بكلمة حرك أنا الآن أسوق سر هذا الضد في هذا الملخص. أقول إذا قال حرك وسكت يكون معنى التحريك هو الفتح، وإذا أراد أن يحرك بالضم أو الكسر يجب أن يقيد، يعني يقول حرك بالضم أو حرك بالكسر. طيب إذا قال سكن، طبعا إذا قال حرك ضده هو الإسكان وضد التحريك بالضم أو التحريك بالكسر الإسكان. طيب إذا أراد أن يقول سكن وسكت يجب أن يكون الضد هو الفتح. تمام كده؟ يبقى الفتح لا يقيد، يعني إذا ذكر الإسكان كان الضد هو الفتح. سيقول أحدنا الآن أليس الضد ضد للفتح والكسر والضم؟ ما هو اسمع بقى لك إيه؟ وحيث جرى التحريك غير إيه؟ مقيد هو الفتح، هو الفتح وسكت. تمام كده؟ وحيث جرى التحريك غير مقيد، يعني قلت لك حرك وسكت يبقى المقصود به الإيه؟ المقصود به الفتح. طيب أم جاي أكمل ليه؟ والإسكان أخاه. طب لو قال سكن وسكت فيكون الضد هو الفتح. طيب إذا أراد أن يكون ضد السكون هو الضم أو الكسر يجب أن يقيد مع السكون، يعني يقول سكن الضم أو سكن الكسر. طيب أعتقد الآن أن الضد هذا يكون قد اتضح. سنفصل جزئية ونأتي على الأمثلة التي توضحها. طيب قال الناظم أولا سنقسم هذا الضد لنقاط. النقطة الأولى أو أولا أمثلة على مطلق التحريك، يعني يقول حرك ويسكت، أمثلة على مطلق التحريك، وهذا المراد من قول الناظم وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. يعني كلمة التحريك إن جاءت كلمة التحريك وحدها تعني الفتح. قال الناظم البيت رقم 513 معا قدر حرك من صحاب. قال حرك بيقول لك افتح، شيل كلمة حرك وحط افتح، معا قدر افتح من صحاب، ده معناها يعني. تمام. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره، بالبقرة على رقم 236، أي أنه قرأ الإمام ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي بالفتح، لأنه قال حرك لمين يا ناظم؟ قال لمن صحاب. تمام كده، بالفتح، حيث أنه حينما يذكر مطلق التحريك فإنه يعني الفتح، فيقولون قدره. تمام. وقرأ الباقون بالضد وهو الإسكان، ضد أي تحريك يكون هو الإسكان، وهو الإسكان، فيقولون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، طبعا إسكان مع القلقلة. تمام. هل هناك شاهد آخر؟ نعم، البيت رقم 1043. قال الناظم حرك شطأه دعى ماجد. تمام. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى كزرع أخرج شطأه، الفتح 29، أي أنه قرأ المرموز له بالدال وهو ابن كثير، والميم وهو الإمام ابن ذكوان بالفتح. لماذا بالفتح؟ لأنه قال حرك أو حرك شطأه، قال حرك يعني افتح شطأه، قلنا بقى مطلق التحريك يعني الفتح، حيث أنه حينما يذكر مطلق التحريك فإنه يعني الفتح، فيقولون شطأه كزرع أخرج شطأه. تمام. وقرأ الباقون بالضد وهو الإسكان، كزرع أخرج شطأه، إسكان مع القلقلة. طيب هل هناك مثال آخر؟ نعم، البيت رقم 779. قال الناظم دأبا لحفصهم فحرك، يعني يقول لك فحرك، شيل فحرك ووضع ايه؟ فافتح، لأننا قلنا مطلق التحريك هو الفتح. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى قال تزرعون 7 سنين دأبا. تمام. سورة يوسف 47، يبقى حفص وحده اللي هيحرك. طيب مطلق التحريك ايه؟ ها انا نعم سمعت الاجابة، مطلق التحريك هو الفتح، فيقول سنين دأ سنين دأبا. تمام كده، اي انه قرأ حفص بالفتح، حيث انه حينما يذكر مطلق التحريك فانه يعني الفتح، فيقول دأبا. وقرأ الباقون بالضد وهو الإسكان طبعا في الهمز، فيقولون دأبا، قال تزرعون 7 سنين دأبا، طبعا سيكون هذا من باب الهمز المفرد المسكن، وكل على أصله في تحقيق وإبدال الهمز. تمام كده. طيب هناك بيت للعلامة أبي شامة، قال وإن أطلق التحريك نصا ولازما من الضد فهو الفتح حيث تنزل. هذا البيت يعني توضيح لكلام الشاطبي، الشاطبي لا يحتاج إلى يعني إلى هذا البيت، لأنه قال في البيت التالي مباشرة وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. تمام. ولكن الإمام هشام يريد أن يوضح فقط ما معنى كلام الناظم. طيب التفريعة الثانية أو النقطة الثانية أمثلة على تقييد التحريك بالضم. الآن القراءة فيها التحريك بالضم وضدها الإسكان. قلنا لو أراد أن يذكر أن القراءة فيها التحريك بالضم أو الكسر وضدها الإسكان يجب أن يقيد نوع الحركة، أما الفتح لا يقيد. قال الناظم البيت رقم 572، قال الناظم وحرك عين الرعب ضما كما رسى. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى الرعب، وقد ورد في 5 مواضع، منها قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، آل عمران الآية رقم 151، أي أنه قرأ الإمام ابن عامر والكسائي بالضم، فيقولون سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تمام. فحينما أراد هنا أن يكون التحريك بالضم قيده، قال حرك عين الرعب ضما، يعني حرك بالضم عين الرعب. وقرأ الباقون بالضد وهو الإسكان، تمام، الرعب كما نقرأها في حفص. هل هناك شاهد آخر؟ نعم طبعا، قد يأتي ضما وقد يأتي رفعا، تمام، علامة البناء وعلامة الإعراب. قال الناظم وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع. لو قال حركوا وسكت كان هو الفتح، لأن مطلق التحريك هو الفتح، ولكن حينما كان التحريك بالضم أو الرفع قال حركوا برفع. مين؟ قال خلودا، والخاء رمز للسبع عدا نافع، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، البقرة 119، أي أنه قرأ كل القراء عدا نافعا بضم التاء ورفع اللام، فحينما أراد هنا أن يكون التحريك بالضم قيده فيقرؤونها تسألوا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. وقرأ نافع بالضد وهو فتح التاء وإسكان اللام، لأن ضد التحريك بالضم أو التحريك بالكسر أو مطلق التحريك الذي هو الفتح يكون ضده الإسكان، فيقرأ ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، تمام؟ طيب هذه كانت أمثلة على التقييد بالتحريك بالضم. هل هناك أمثلة ذكرها الناظم يقيد التحريك بالكسر؟ نعم، قال الناظم وقتده ثم عطف الحكم بعد ذلك وقال وبالتحريك بالكسر كفلا. أنا أريد هذا الشاهد فقط، واقتره ثم قال وبالتحريك بالكسر كفلا، البيت رقم 652. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه قل لا، طبعا هي تسكن فبهداهم اقتديه قل لا، تمام. الأنعام الآية رقم 90، أي أنه قرأ المرموز له بالكاف وهو الإمام ابن عامر بكسر الهاء، فحينما أراد هنا أن يكون التحريك بالكسر قيده فيقرأها اقتده قل لا اقتده قل لا. وقرأ الباقون بالضد وهو الإسكان الهاء وهو إسكان الهاء اقتده قل لا، تمام. طيب رابعا، يبقى أولا ذكرنا مطلق التحريك الذي هو الفتح، ثانيا ذكرنا التقييد بالتحريك بالضم، ثالثا ذكرنا التقييد بالتحريك بالكسر، رابعا أمثلة على إطلاق الإسكان ليكون الضد هو الفتح، لأنه قال لي إيه والإسكان أخاه، مش قال لي وحيث جرى التحريك غير مقيد، يعني مطلق التحريك ماله يا إمام؟ قال هو الفتح، خلي بالك بقى هو الفتح بس كده، قال والإسكان أخاه، يعني بقى أيضا حينما يطلق الإسكان يكون الضد هو الفتح، تمام. طب حينما تكون الحركة الأخرى ضما أو كسرا يقيدها كما سيأتي معنا الآن. قال الناظم البيت رقم 614، قال الناظم وسكن معا شنآن صح كلاهما، والصاد لشعبة والكاف لابن عامر. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، المائدة 2، وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أيضا بنفس الصورة الآية رقم 8، أي أنه قرأ الإمام ابن عامر وشعبة بإسكان النون في كلمة شنآن، طبعا النون مفتوح، ولا يجرمنكم شنآن، هم سيقرؤون بالإسكان. قال وسكن معا شنآن، معا أي الموضعين، وسكن يبقى يقول لك سكن لفلان وفلان، طيب الضد يكون هو الفتح، لأنه ذكر الإسكان هنا مطلقا فيكون ضد مطلق الإسكان هو التحريك بالفتح، فيقرؤونها ابن عامر وشعبة ولا يجرمنكم شنآن قوم، تمام، والباقون شنآن قوم. وقرأ الباقون بالضد وهو الفتح، لأنه لو عبر عن الضد الأول بالإسكان ولم يقيد نوع الحركة كان الضد هو الفتح لا محالة. تمام؟ طيب ننتقل إلى خامسا، أمثلة على تقييد الإسكان بالكسر، يعني القراءة فيها الإسكان وفيها التحريك بالكسر، لا بد أن يقيد. قال الناظم، البيت رقم 485، قال الناظم: وأرنى وأرني ساكن الكسر دم يدا. قالت ساكن الكسر يعني ساكن في قراءة والقراءة الأخرى كسري، لمن؟ لدميدة ابن كثير والسوسي. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: وأرنا مناسكنا وتب علينا، البقرة 128. وقوله تعالى: فقالوا أرنا الله جهرة، النساء 153. وأما موضع فصلة ففيه تفصيل يعلم في مكانه أو في شرح الفرش. وقوله تعالى أيضا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، البقرة 260. وقوله تعالى: قال رب أرني أنظر إليك، الأعراف 143. أي أنه قرأ المرموز لهم بالدال والياء، وهو الإمام ابن كثير والإمام السوسي، بإسكان الراء من أرنا وأرني، فيقرؤون وأرنا، طبعا ستكون مع التفخيم، وهذه قضية تجويدية، لأن الراء حينما تسكن يكون ما قبلها مفتوح فتفخم الراء، فيقرؤون وأرنا مناسكنا، فقالوا أرنا الله جهرة. وأيضا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، أيضا بالتفخيم. وقوله تعالى: قال رب أرني أنظر إلي، تمام كده؟ طيب والباقون: قال ساكن الكسر، يبقى دي قراءة الإسكان. قالت ساكن الكسر لدم يدا، يبقى الباقون سيقرؤون بالكسر، يبقى يقرأ الباقون بالقراءة المقيدة، وقرأ الباقون بالضد وهو الكسر الذي قيده في البيت، قال ساكن الكسر كما يقرأ حفص: وأرنا مناسكنا، مع ترقيق الراء. طيب ننتقل أيضا في البيت 775، توضيحا أيضا لهذه النقطة. قال الناظم: ويرتع سكون الكسر في العين ذو حماء. أيضا قال سكون الكسر، أي قيد الإسكان بالكسر، أي أن هناك قراءة بالإسكان وقراءة بالكسر. قبل أن أبدأ بتفصيل هذا الشاهد، يجب لفت الانتباه إلى أن كلمة يرتع تقرأ بالنون نرتع والياء يرتع، تمام؟ ولكن حديثنا حول شاهد العين فقط، لا أريد أن أتفرع به. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يوسف الآية 12. أي أنه قرأ الإمام أبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بإسكان العين من يرتع، طبعا أقول ستكون هناك بالنون والياء لا أتعرض إليها، تمام؟ يرتع. وقرأ الباقون بالضد وهو الكسر الذي قيده في البيت، قال سكون الكسر، فيقرؤون يرتع ويلعب، تمام؟ طيب ننتقل إلى سادسا هنا، وهي أمثلة على تقييد الإسكان بالضم. لو أن القراءة تدور بين الإسكان والضم، أي أن إحدى القراءتين بالإسكان والأخرى بالضم، لا بد أن يقيد. قال الناظم: وجرف سكون الضم في صفو كامل، البيت رقم 736. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، تمام؟ فالراء مرفوعة، جرف هار، التوبة 109. أي أنه قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة بإسكان الراء، قال سكون الضم، أي سكن الضم لمين؟ قال في صفو كامل، فيقرؤون على شفا جر فنهار، جر تسكن. وقرأ الباقون بالضد وهو الضم الذي قيده في البيت، قال سكون الضم، فيقرؤون جرو جرو فنهار. طيب أي أيضا البيت رقم 841، قال الناظم: وعقبا سكون الضم نصفة، النون لعاصم والفاء لحمزة. قال أيضا: عقبا سكون الضم، أي إحدى القراءتين بالسكون والأخرى بالضم. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: هو خير ثوابا وخير عقبا. الكهف 44، أي أنه قرأ الإمام عاصم وحمزة بإسكان الراء من عقبا، فقال سكون الضم لمن؟ قال مص فتن. تمام. وقرأ الباقون بالضم وهو الضد الذي قيده في البيت، فقال سكون الضم، فيقولون وخير عقو وخير عقوبا. تمام. وهنا ملاحظة، قلنا الآن لو كانت القراءة تدور بين الإسكان والضم أو الإسكان والكسر لابد أن يقيد في النظم كما سبقت الأمثلة. طيب، هبوا أن الناظم ذكر الحركة، إذا ذكر الناظم الحركة دون التحريك فيكون الضد كما هو موضح بجدول الأضداد. تمام. ومثال ذلك، فإذا قال انصب فيكون ضده الخفض ليس السكون. يعني لو قال انصب أو افتح وسكت، لو قال لك افتح وسكت يكون الضد هو الكسر. إذن هذا لا ينعكس. إذن مع ضد الجزم والرفع الذي ضده رفع هو يطرد ولا ينعكس. وهناك بعض الأنواع، وخلي بالكم أنا مش هذكرها، هذا سيكون واجب. تمام. هذا سؤال، ما هي الأنواع التي في هذا الضد التي لا تنعكس؟ في يطرد وينعكس، وفي يطرد ولا ينعكس. فإذا ذكر النصب دون أن يقيد بالإسكان لابد أن تكون القراءة الأخرى هي الخير. وإذا ذكر الفتح ولم يقيد بالإسكان لابد أن تكون القراءة الأخرى هي الكسر. تمام. طيب، قال الناظم: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. هذا سنأتي إليه الآن. قال الناظم: وانصب بينكم عم صندلا. البيت رقم 953، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. العنكبوت 25، أي أنه قرأ نافع وابن عامر وشعبة بنصب النون، قال وانصب بينكم، فتقول بينكم مودة بينكم. طبعا وكلمة مودة أيضا فيها تفصيل ولكن لا نتعرض إليه. وقرأ الباقون بالضد وهو الخفض بينكم مودة بينكم، ولا يكون النصب هنا ضده السكون لأنه لم يقيد بالتحريك أو بالسكون. تمام كده. وبالعكس، وإذا قال ارفع فضده انصب من غير عكس. وهذا المراد من قول الناظم: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. ساكتا أي غير مقيد بالإسكان أو بالتحريك. قال الإمام أبي شام: فمتى ذكر التحريك فضده السكون، ومتى ذكر اسم الحركة دونها أي دون التحريك فالضد له. يعني قال لك افتح، مش الضد هو السكون لأنه لم يقيدها بالتحريك. إذا قال ضم ولم يقل حرك بالضم يكون الضد له. يعني الدور بقى الضد ضد الضم الايه؟ ضد الرفع الايه؟ مش السكون، ضد الضم. الفتح وضد الرفع، النصب وضد الفتح، الكسر. لطالما انه لا يقيد بكلمة حرك او معه بالسكون فيكون الضد له. هذا كلام ابي شامة. فالضد له أي الضد الموضح الآن أمامكم على الجلد، أي الضد ليس بالسكون بل يكون الضد المقصود هو ضد هذه الحركة كما هو موضح بالأضداد. مثاله: إذا قال ارفع فضده انصب، وإذا قال انصب فضده اخفض، وإذا قال اخفض فضده انصب، ولا مدخل للسكون في القراءة المسكوت عنها. مفيش سكون. تمام كده. طب هل هناك مثال على ذلك؟ نعم. البيت رقم 479، قال الناظم: وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا. فلو قال واللام رفعوا يعني شل كلمة حرك. نفرض مثلا الناظم شل كلمة حرك وقال رفعوا خلودا، بدل أن قال حركوا برفع، يعني لو قال واللام رفعوا خلودا لأخذنا ضد الرفع هو النصب، يكون هنا الضد هو النصب، ولكن حينما قال حركوا برفع جاء بكلمة حركوا لابد أن يكون ضد الرفع إيه؟ هنا هو السكون. خلي بالك، يبقى فلو قال واللام رفعوا بدل أن قال حركوا برفع لأخذنا ضد الرفع وهو النصب كما ما هو موضح الآن على الجدول لغير نافع. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما إنه على ذلك قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.